وليست بالأعراض التي تباع، بمعنى أن الإنسان يجعلها ممتهنة مبتذلة بالبيع، فلذلك تقول أمنعها لهذا المعنى. هذا المعنى تلتفت فيه إلى المنفعة، لأن المقصود من المصحف كلام الله عز وجل، المقصود من كلام الله الاهتداء، والاهتداء لا يؤخذ عليه أجر. قل ما أسألكم عليه من أجر. وقال الله عز وجل عن نبيه نوح، وكذلك عن نبيه هود وصالح وإبراهيم وشعيب ولوط عليهم السلام، كلهم قالوا كما في سورة الشعراء وما أسألكم عليه من أجر، من أجري إلا على رب العالمين. فنفى سبحانه أن تكون الرسالة لقاء مال ولقاء عرض من الدنيا، والقرآن هو رسالة الله عز وجل إلى خلقه، فهو كلام الله عز وجل الذي تكلم به وأوحى به إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذا الكلام لا يجوز لأحد أن يبيع نفس الكلام قاصدا بيع الكلام نفسه، لأن مثله أعظم وأجل سبحانه أن يباع كلامه. إذا ثبت هذا فأنت تنظر إلى جهة المنفعة، هذا من ناحية فقهيا، من ناحية الاصطلاح الذي رتبناه وذكرناه. فعندنا الكلب، وعندنا الحشرات، وعندنا بيع المصاحف. فذكر المصنف رحمه الله الحشرات بعد المصاحف من جهة المنفعة، فإن الحشرات منفعتها غير مقصودة، والمصاحف المنفعة منها كلام الله عز وجل أن يهتدي به الخلق، وهذه الهداية لا تباع ولا تشترى، ليست محلا للبيع والشراء. بقي النوع الأخير وهو الميتة والنجاسات. فالميتة والنجاسات ورد فيها النص ولها أصول معينة سنتكلم عليها. فاستثنى المصنف رحمه الله هذه التي نص عليها، إلا الكلبة والحشرات والمصحف والميتة، وكلها كما ذكرنا إذا جئت تتأمل فيها. طبعا قدم الكلب لأن النص في تحريمه صحيح صريح، وهو حديث الصحيحين. ثم أتبع الكلب بجنسه وهو الحشرات، وهو قريب منه لكن لا منفعة فيه. ثم أتبع بالمصاحف، والسبب في هذا أن دليل تحريم المصاحف أضعف من دليل تحريم بيع الكلاب، وكذلك بيع الحشرات، لأنه دليل أثري عن بعض الصحابة هو عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه. وأتبع بالميتة لأنها تفصيلات في أنواع النجس والمتنجس سنذكرها إن شاء الله. فأخر الميتة لأنه التفت إلى الأول في الحيوانات من جهة المنافع وما ورد الشرع بتحريم منفعته، وقدم على حسب قوة الأدلة، ثم أتبع بعد ذلك ببيع الميتات. نبدأ بالكلب. الكلب ينقسم إلى قسمين، القسم الأول ما فيه منفعة مأذون بها شرعا، وهو كلب الصيد والحر والماشية، هذه ثلاثة أنواع من الكلاب. جعل الله الكلب للصيد رفقا بالناس، أن يصاد الكلب، ولا يكون الكلب كلب صيد إلا إذا توفرت فيه الشروط الثلاثة: أن يشريه فينشري، ويدعوه فيجيب، ويزجره فينزجر. هذه ثلاثة شروط: أن يشريه فينشري، يشري يعني يحرش على فريسة، يكون بينه وبين الكلب أكرمكم الله صوت معين، إذا صاح به ينطلق الكلب على الفريسة، بحيث يكون الكلب جالس حتى لو مرت الفريسة أمامه لا يتحرك من طاعته وتعلمه، لا يمكن أن يرتسل إليه إلا بإذن سيده. فإذا كان أن يشريه فينشري، فيشير إلى الفريسة فيذهب يأتي بها، يشير له إلى قطعة قماش يذهب ويأتي بها، له صوت معين. هذا الإشلاء، الإشلاء في لغة العرب يطلق بمعنى التحريش ويطلق بمعنى الدعوة، يعني يسمونه من الأضداد، أن تدفع الشيء وأن تدعو الشيء. ومن هنا ورد استخدامه بمعنى التحريش، منه قول الشاعر: أتينا أبا عمرو فأشلى علينا كلابه، فكدنا بين بيتيه نؤكل. هذا رجل بخيل جاءه أصحابه للزيارة، فإذا به خاف من كلبة الضيافة، فأشلى عليه أكرمكم الله الكلاب، فقال: أتينا أبا عمرو فأشلى علينا كلابه، فكدنا بين بيتيه نؤكل. فأشلى بمعنى حرش الكلاب علينا، هذا استعمال الإشلاء بمعنى التحريش، ويستعمل الإشلاء بمعنى الدعوة. ومنه قول الشاعر: أشليت عنزي ومسحت قعدي، ثم انثنيت وشربت قعدي. أشليت عنزي يعني دعوتها، يناديها تعالي مثلا حتى تأتي، أشليت عنزي ومسحت قعدي، القعد هو القدر الذي يريد أن يحلف فيه الإناء، ومسحت قعدي لأنه يريد أن يحلف. ثم انثنيت بعد ما حلبتها وشربت قعدي، قعدي يقول قبة لم يبقي فيه شيئا، هذا معنى زيت. أشليت عنزي دعوتها ومسحت قعدي، ثم انثنيت وشربت قعدي، يعني ما أبقيت شيئا في الإناء. الشاهد استخدام الإشلاء بمعنى الدعوة.

قال النسائي إنه منكر، وكذلك ضعفه الإمام أحمد والإمام الترمذي رحمهم الله وهم أئمة الشعب، قالوا إنه حديث ضعيف لأنه من رواية الحسين بن أبي جعفر الكرابيسي وهو ضعيف الرواية، وبل جزم النسائي رحمه الله بأنه منكر، منكر الرواية. ثانيا، لو سلمنا صحة هذا الحديث اللي هو من ناحية كونه حسن بالطرق أنه حسن لغيره، نقول أيضا لو سلمنا فرضا أنه المتن السند قابل للتحسين فإننا نقول عارضه ما هو أصح فيقدم، لأن الحسن لا يحتج به إذا عارض ما هو صحيح، ولذلك يقولون في الحسن وهو في الحجة كالصحيح ودونه نصير للترجيح، يعني لا يمكن أن تصادم حديثا صحيحا بحديث حسن. وسبب تقسيم العلماء الحديث إلى صحيح وحسن مثل هذا، أنه إذا تعارضت قدم الصحيح على الحسن، ثم الصحيح قسموه إلى صحيح لذاته وصحيح لغيره لكي يقدم الصحيح لذاته على الصحيح لغيره، وكذلك الحسن لذاته على الحسن على غيره إلى آخره مما هو مقرر عند الصلح الحديث. ثالثا، نقول من جهة المتن، الجواب من جهة المتن، سلمنا فرضا أن الحديث صحيح من جهة السلم، لكن من جهة المتن نقول قوله نهى عن ثمن الكلب إلا الكلب الضاري، نقول إلا بمعنى العطف الواو، وهذه لغة في من لغات العرب أنهم يستعملون حرف الاستثناء إلا بمعنى العطف، وحملوا عليه قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، فقولوا إلا ما قد سلف أي ولا ما قد سلف، ويكون المعنى أي لا تبقوهن ولا تستديموا نكاحهن، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف أي ولا ما قد سلف. ومنه قوله سبحانه وتعالى أيضا وهو وجه ذكره من العربي في أحكام القرآن في قوله تعالى وما كان للمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ أي ولا خطأ، بمعنى أنه لا يتعاطى أسباب التفريط، مثلا لو جاء إلى موضع يريد أن يصيد فيه وهو يعلم أن هذا الموضع في أناس يرعون أو عندهم مثلا خيان لأناس نازلين بهذا المكان، وبمجرد أن يرى فريسة يرميها، لا ينبغي أن يتحفظ، ولو لأن القتل خطأ هو أن يقتل بدون أن يقصد القتل، كأن يرمي صيدا فيصيب آدم، فحينئذ يكون القتل قتل خطأ. فالله عز وجل يقول وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ أي ولا خطأ، بمعنى أن لا يتساهل حتى ولو كان الخطأ معفو عنه، لكن لا ينبغي عليه أن يتعاطى أسباب الخطأ. ومنه قول الشاعر وكل أخ مفارقه أخوه لعمر أبيك إلا الفرقدان أي والفرقدان، وعلى هذا يكون قوله نهى عن ثمن الكلب إلا الكلب الضاري كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الكلاب ولو كانت كلابة صيدين، تأكيدا في التحريم، ويكون هذا من باب قلب الدليل، لأنه إذا كان في الدليل معنيين، معنى يعارض ومعنى يوافق، ينبغي صرف الحديث إلى المعنى الذي يوافق الحديث الأخر، وحينئذ نقول إن الأصح من هذه الأقوال هو القول بعدم جواز بيع الكلب مطلقا. نعم. إلا الكلب والحشرات. إلا الكلب والحشرات، الحشرات جمع حشرة، وهي الدويبات المعروفة على اختلاف أنواعها، وغالبا ما تكون من صغيرة الحجم سواء كانت مما يرى أو كانت دون رؤية، هذا النوع لا يجوز بيعه، والسبب في هذا كما قلنا أنها ليس في الحشرات منفعة مقصودة، وعليه فإنه لو جمع حشرات وأراد أن يبيعها فإن البيع غير صحيح لأنه من باب إضاعة المال ولا قيمة للحشرات. طيب كيف تقرر التحريم بالدليل؟ تقول الأصل أنه لا يجوز أكل المال بالباطل لقوله سبحانه لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذا أصل أنه لا يجوز أكل المال بالباطل. طيب ما معنى أكل المال بالباطل؟ أن تأخذ المال بدون وجه حق، يعني بدون استحقاق. طيب إذا كانت الحشرات لا قيمة لها، ليس فيها منفعة مقصودة، ودفع لشرائها 1000 ريال أو 100 ريال أو 10 ريالات، فإن العشرة قد أعطيت للا شيء وأعطيت لشيء لا قيمة له، فحينئذ تكون من أكل المال بالباطل، هذا وجه. فإن وجدت فيها منفعة مقصودة كالطعم ونحن ذلك، حينئذ تكون دفع المال لقاء منفعة مقصودة وأخذ المال لقاء شيء له قيمة، هذا وجه تحريم بيع الحشرة. أنها إذا كانت خلوة من المنافع وليس فيها منافع مقصودة فقد خلت وعريت عن القيمة، فدفع المال لقاءها وإعطاء المال لقاءها إنما هو من أكل المال بالباطل. نعم. والمصحف. والمصحف، المصحف اختلف في بيعه، فمذهب الحنابل على التحريم، وهذا من مفردات مذهب الحنابل، الجمهور على جوازه، وإن كان الشافعية يكرهون بيعه، وأشار إلى هذه المسألة، لذلك يعتبرون هذه المسألة من الفوارق بين الحديث القدسي والقرآن، فبعضهم أوصلها إلى 10 ويدخلوا فيها منع البيع، وأشار إلى ذلك صاحب الطلعة في قوله ومنع بيعه لدى ابن حنبلي وكرهه لدى ابن شافعي الجليل. ومنع بيعه يعني المصحف لدى ابن حنبلي يعني عند الإمام أحمد رحمه الله، وكرهه يعني كره البيع، يصح البيع لكن مع الكراهة، عند ابن شافعي لدى ابن شافعي الجليل هو الإمام الشافعي لأنه ابن شافع بن عبد المطلب، فيجتمع النبي صلى الله عليه وسلم فيه. وعلى هذا يقولون إنه التحريم يعتبر من مفردات المذهب الحنبلي، إلا أن هذا النوع الثالث من المستثنيات الجمهور على جواز البيع، وخالف الحنابلة واستدل الجمهور بالأصل والأدلة الدالة على جواز البيع. وأما ما أثر عن ابن عمر أنه قال وجدت أن الأيدي تقطع في بيع المصاحف، وهذا ابن عمر رضي الله عنهما كان له ورع شديد، كان شديد الورع رضي الله عنه وأرضاه، ولذلك كان يشدد في المسائل، حتى قال أبو جعفر المنصور يحكى في موطأ مالك أنه لما قال له اجتنب رخص ابن عباس وتشديدات ابن عمر، فكان ابن عمر رضي الله عنه يشدد على نفسه رضي الله عنه، وكذلك في فتواه لأنه يأخذ بالعزائم رضي الله عنه وأرضاه، هذا من ورعه وصلاحه وتقواه، وفي مسائل معينة انفرد بها ومنها هذه المسألة، وهي مسألة تحريم بيع المصحف، وكان يقول وجدت أن الأيدي تقطع في بيع المصاحف، لكن خرجه الجمهور باحتمال أن ابن عمر قصد من هذا من يقصد بيع الآيات، وأن يكون قصده ليس انتشار المصحف لنفع المسلمين، وليس قصده من أخذ المال أخذ بيعه ورواجه أخذ الأجر في الآخرة، إنما يكون بغالب أو مطمعه أو مراده أو مقصوده هو المال، ولا شك أن في هذا خوف على الإنسان، خوفا عن الإنسان إذا وصل إلى هذه الدرجة. وفي حكم المصحف بقية كتب العلم والأشرطة، إذا باع الإنسان كان قصده تجارة الدنيا ولا يمكن أن يبذلها إلا للدنيا، ويظهر هذا حينما يأتيه الإنسان المحتاج، طالب العلم المحتاج، ويأتي يريد أن يشتري الكتاب وقد أعطاه الله المال، سيأتي مثلا يريد الكتاب 10، الكتاب 20 أو 15، ويعلم أنه ضعيف اليد وليس عنده طول، فيصر على أنه لا يبيعه إلا بهذه القيمة، مع أنه يجد أرباحا ويجد عوضا، فكأنه والعياذ بالله يحبس الانتفاع من العلم والانتفاع بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لقاء هذا المال، وهذا شيء خطير، يعني ينبغي لمن يبيع كتب العلم أو يبيع الأشرطة أن يجعل في حسبانه أن يكون همه الآخرة، وأن يجعل نية الدنيا تبعا ما يجعلها أساسا، وإذا أراد وجه الله عز وجل والدار الآخرة وجعل نية الآن فإن الله يأجره ويبارك له في صدقة يمينه فيحوز على خير الدنيا والآخرة. فالمقصود لعل بن عمر قصد من يفعل ذلك لا للآخرة وإنما للدنيا. نعم. والميتة هي كل حيوان مات حتف نفسه يعني بغير زكاة شرعية. الميتة تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون ميتة آدمي أو ميتة غير الآدمي. أما ميتة الآدمي فإنه لا يجوز بيع الآدمي لا حيا ولا نية بالنسبة لبيعه بدون ملك اليمين، ما استثناه الشرع ملك اليمين، لكن أن يباع حر فهذا مما ورد فيه الوعيد الشديد، قال حديث عنه عليه الصلاة والسلام ثلاثة أنا خصمهم ومن كنت خصمهم فقد خصمته: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا ثم أكل ثمنه. فهذا يدل على الوعيد الشديد في بيع الآدمي الحر. فالأصل أنه لا يجوز بيع الآدمي لا حيا ولا مية إلا ما استثناه الشرع من بيع الرقيق، وهذا له سبب الكفر وضوابط سنذكرها إن شاء الله في الأبواب الآتية في المعاملات. بعد هذا إذا ثبت كما أنه لا يجوز بيع الآدمي لا يجوز بيع أعضائه، لا يجوز بيع اليد ولا بيع الكلية ولا بيع القرنية ولا بيع الأجزاء ولو قصد بها نقلها إلى شخص آخر، لأن البيع مفرع على الملكية والآدمي لا يملك نفسه. لا يمكن أن نقول، لأن إذا قلنا البيع بيع شرعي فمعناه أن تكون مالكا لما تبيع والآدمي لا يملك نفسه. قال الإمام بن حزم رحمه الله أجمع العلماء على أن الآدمي لا يملك نفسه، يعني ليس نفسي بالكلي، وإنما هي ملك لله عز وجل. أذن الله لي أن أحفظ هذه النفس وأن أسعى في صلاحها، فيفلح من زكاها ويخيب من دساها، أؤتمن عليها كأمانة. فإذا كتب الله للإنسان هذه النفس وكتب له الحياة، فعليه أن يحافظ عليها، يحافظ عليها وينتفع بما جعل الله فيها من المصالح، لا يتصرف بشيء إلا بما أذن له الشرع. حتى لو أتلف جزءا من نفسه لمصلحة البدن كله فإنه على خطأ، إلا فيما يستثنى. ومن هنا حديث الطفيل ابن عمرو لما هاجر ابن عمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خرج إلى الغزو فمرض وشخبت استعجل الموت وضاقت عليه نفسه، فقطع براجمه فنزف ومات. فلما توفي أري في النوم راه الطفيل فقال: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: وما ليدك؟ وإذا به كأن على يده شيء. قال: قال الله لي: لن نصلح منك ما أفسدت من نفسك. قال: فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصصت له حديث مسلم، فقصصت له ما كان منه، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم وليديه فاغذر، اللهم وليديه فاغذر، اللهم وليديه فاغذر. فالشاهد أنه قال: لن نصلح منك ما أفسدت من نفسك. فهذا قطع براجمه من أجل أن يرفق بنفسه، فكيف بمن يقطعها رفقا بالغير؟ ما يملك الآدمي التصرف في نفسه. هذا الجسد وضعه الله أمانة عند الإنسان، لا يجوز أن يقدم على شيء إلا في أحوال مخصوصة، كأن تأتيه غرغرينة أو يأتيه تسمم في يد ويقطعها. نعم هذا مستثنى، لأنه استصلاح للجسد كله وليس استعجالا للموت كما جاء في حديث الطفيل، إنما هو قطع لإبقاء، كما كسر من السفينة لوح لنجاة كل السفينة، فهذا أصل، وهو إتلاف البعض لاستبقاء الكل. وقرره العلماء في المذاهب كلها، المالكية والشافعية والحنفية والحنابلة، ذكروا هذا أنه يجوز قطع الجزء لاستبقاء الكل، وذكروا هذا في أموال اليتامى وغيره. فحينئذ إذا أراد أن يقطع جزءا منه لخوف التسمم أو نحو ذلك لا بأس، لكن لو جاء مثلا يخرج اللوز خوفا أن تلتهب مثلا، ليس من حقه، لأن الله ما خلق هذه اللوز في الجسد عبثا، لكن لو أنها تسممت وخفنا عن البدن جاز إخراجه. أما أن يكون إجراء احتياطيا ونقول نخشى أن يحدث أو نخشى أن يقع، لا يجوز، لأن الأصل عدم جواز التصرف في بدن الإنسان، فتتفرع جميع المسائل في الهبات والتبرعات ونحوها على هذا الأصل. إذا ثبت هذا فإننا نقول أنه لا يجوز بيع الآدمي حيا ولا ميتا، ولا يجوز بيع أعضائه سواء كان حيا أو ميتا. لكن يبقى النظر في غير الآدمي، ميتة غير الآدمي. ميتة غير الآدمي تنقسم إلى قسمين، هي ثلاثة أقسام الحقيقة: ما كان بريا، وما كان بحريا، وما كان برمائيا، يعني بريا بحريا. فالحيوانات غير الآدمي إما أن تكون ميتتها ميتة حيوان البر أو حيوان البحر أو حيوان البر مائي الذي يعيش في البر والبحر، أن تكون من ميتة البر كمثلا شاة ماتت بدون ذكاء، هذه ميتة بر. يستوي في ميت البر ما يكون من الزواحف أو يكون من الطيور كالعصفور الذي يموت حتف نفسه، فإن هذا كله من ميتة البر. فبالإجماع لا يجوز بيع ميتة البر، هذا بالإجماع. والدليل قوله عليه الصلاة والسلام في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في الصحيحين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الغد من فتح مكة، هي خطوته في اليوم الثاني من فتح مكة، وقال في تلك الخطبة: إن الله ورسوله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام. هذه أربعة أعيان محرمة: الخمر والميتة والخنزير والأصنام. إن الله ورسوله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام الحديد. فلما قال والميتة يدل على عدم جواز بيع الميتة. النوع الثاني من الميتات، طبعا ميتة البر هذه التي هي ذكرنا أن الإجماع عليها، يستثنى منها نوع خاص، وهذا النوع الخاص وهو الطاهر من ميتة البر الذي هو الجراد، فإن الجراد يجوز أكله وهو طاهر ويجوز بيعه، لأن أصل تحريم الميتة وهذا يقول جماهير العلماء مركب على النجاسة. ومن هنا قالوا يجوز أن يبيع الجراد، لأن الجراد يجوز طبعا صيده ويجوز قتله ويؤكل ميتته،

فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يمكننا أن نقول كل ما جاز الانتفاع به جاز بيعه إلا ما ورد الشرع بتحريمه؟ أثابكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، القواعد الأفضل للإنسان لا يتدخل فيها، يتركها للعلماء الأجلاء الذين هم ألموا بنصوص الشرع في الكتاب والسنة، وألموا بضوابط القواعد. يعني قد تأتي وتقعد القاعدة تراها في نظرك صحيحة، لكنها تصادم أصول أخرى تراها بداية صحيحة. يعني القاعدة تقول كل ما جاز الانتفاع به جاز بيعه. المنفعة شيء، أولا البيع ينصب على الذات والمنفعة. أنت الآن حينما تبيع البيت تبيع ذاتها ومنفعتها. لو بعت عمارة وجاء المشتري وهدم العمارة، تقول له ما بعتك إياه؟ يقول بعتني الدار ذاتها ومنفعتها التي هي السكنة. فالبيع يقع على الذات والمنفعة. فأنت حينما تقول كل ما جاز أو أبيحت منفعته جاز بيعه، هذا يختص بالمنافع، والبيع يقوم على ماذا؟ على الذات وعلى المنفعة. طيب إذا كانت المنفعة جائزة لكن الذات محرمة، شو يكون الحكم؟ فهذا أمر يحتاج يعني ليست التقعيد، التقعيد من الصعوبة بما كان. وهناك كتب متخصصة في القواعد، منها الأشباه والنظائر السيوطي، الأشباه والنظائر لابن نجيم، وحتى لما قعدوا جعلوا قواعدهم في حدود مذهب معين، ما استطاعوا أن يجعلوا قواعد عامة. فتجد مثلا الأشباه والنظائر في قواعد الشافعية، والأشباه والنظائر في قواعد الحنفية، وتجد أيضا الفوائد للبعلي للمفلح البعلي الحنبلي رحمه الله، كذلك أيضا قواعد مذهب الرجب مذهب الحنابل، وتجد إيصال السالك إلى قواعد مذهب مالك للوشريسي المالكي. تجدهم حتى لما جاءوا وقعدوا قعدوا من خلال مذهب معين، لأنه ليس من السهولة في مكان تضع قاعدة عامة متفق عليها. فمسألة التقعيد أولا تحتاج إلى سبر الأدلة الواردة في الباب، هذا أول شيء، تسبر الأدلة، لأن لا أحد يتكلم في القواعد الشرعية إلا من خلال النصوص، والفقيه من فقه عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ما يستطيع أن يضع قاعدة عامة تتفرع عليها مسائل كثيرة حتى يجمع النصوص الواردة في هذا الباب. بعد جمع النصوص ينظر هل هي قاعدة ثابتة ولا لها مستثنيات، حتى يأتي بالمستثنى منها، فيضع القاعدة وما يستثنى منها، فلا ينقض المستثنى القاعدة ولا يعترض به على القاعدة، فيجعل هل هي قاعدة مسلمة ولا قاعدة فيها استثناءات ومحترزات. ثالثا، ما هو اللفظ الذي تختاره للقاعدة؟ هناك علم ألفاظ القواعد، يعني إذا ألممت بالقاعدة وألممت بالأدلة، ولذلك ليس كل فقيه يستطيع أن يقعد، وليس كل محصل للأدلة يستطيع أن يقعد، لأن التقعيد مخاطبة، مخاطبة بالقاعدة يحتاج إلى ضابط، يحتاج إلى أسلوب معين فقهي، وقد يجلس العالم فترة طويلة حتى يقعد هذه القاعدة. يعني ما كان العلماء هكذا بمجرد أنه يقرأ الباب يضع القاعدة، لا، إنما القواعد ضوابط. أولا يحتاج كما ذكرنا علم الأدلة من الكتاب والسنة وتحصيل ما ورد في الباب. ثانيا الألفاظ، هل القاعدة قيود ومحترزات؟ ثالثا الألفاظ وطريقة التقعيد نفسه، وهذا ما يسمونه ملكة التقعيد. ولذلك لما تأتي وتبحث في كتب القواعد تجدها معدودة، المنثور للقواعد الزركشي تجدها معدودة كتب القواعد. ما السبب في هذا؟ ثقل هذا الباب وصعوبته. ولذلك نقول ليس من السهولة أن نضع قاعدة عامة، إنما نقول اقرأ الباب وانظر إلى نصوص الكتاب والسنة، فإذا وعيت رحمك الله ما ورد في الكتاب والسنة خير وبركة، وإذا أردت تدرس علم القواعد فقد كفاك العلماء المعونة، اذهب إلى كتب القواعد وقرأ فيها واضبطها وحصلها. أصلا هناك قضية مهمة جدا كفائدة لطلاب العلم، ما هي الحاجة إلى القاعدة؟ يعني لماذا وضع العلماء شيء اسمه قاعدة؟ القاعدة يا إخوان لا توضع إلا إذا جاءت لها أدلة قوية متكاثرة في الكتاب والسنة، وقد يكون لها إجماع. فإذا وجدت القضية، لأن القاعدة قضية كلية تتفرع عليها المسائل الجزئية، فمعنى ذلك أنك ما تقعد قاعدة في مسألة معينة، لا، إنما تقعد قاعدة لكي تجمع مسائل. بعض أحيان القاعدة الواحدة، بعض القواعد تفرع عليها 800 مسألة قاعدة واحدة، يعني ليست تسمونها أمهات القواعد، قد تكون قاعدة تتفرع عليها قواعد، وكل قاعدة تحت مسائل الأمور بمقاصدها قاعدة. لكن تتفرع تحتها الأصل بقاء ما كان على مكان، الأصل في الأقضاء التحريم إلى غير ذلك، تجد الأمور بمقاصدها تتفرع عليها قواعد مثل عمال الأصل واستصحاب الأصل وكذلك البراءة الأصلية، تجد النقيم لا يزال بالشك، لها قاعدة تفرع عليها الأصل بقاء ما كان على مكان. الشاهد أن هناك يعني قضايا كلية. لماذا وضع العلماء القاعدة؟ وضعوها لأنك تقرأ الفقه بكامل، فبعد ما تقرأ الفقه تكثر عليك المسائل فتحتاج إلى ضوابط وقواعد، هناك شيء يسمى قاعدة وهناك شيء يسمى ضابط. القاعدة ما تختص بباب، مثلا لما تقول المشقة تجلب التيسير، هذه قاعدة ممكن أن تستخدمها في العبادات وفي المعاملات، وفي العبادات ما تستخدمها في الطهارة فقط. يعني مثلا تقول القاعدة أن المشقة تجلب التيسير، فيجوز لمن لم يجد الماء أن يتيمم، شق عليه الماء فيسر له أن يتيمم، يجوز لمن عليه جروح على ظاهر بدنه أن يعدل إلى التيمم، يجوز لمن خاف على نفسه إذا طلب الماء يعدل إلى التيمم، هذه كلها مسائل التيمم. طيب تنتقل بعدها وتقول المشقة نفس القاعدة، المشقة تجلب التيسير، فمن شق عليه أن يصلي قائما يصلي قاعدا، ومن شق عليه أن يصلي قائما وقاعدا يصلي على جنب. تنتقل إلى باب الصلاة، من شق عليه أن يقرأ حينئذ مثلا ما يحفظ غير الفاتحة، نقول له اقرأ الفاتحة، يسرت عليه ويقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن، تقول يقرأ الفاتحة. طيب شق عليه أن يقرأ الفاتحة وحديث عهد في الإسلام ما يستطيع أن يتعلمه ولا يستطيع أن ينطق بها، نقول إذن يخفف عنه فيمكث قدر الفاتحة أو يمكث قدر الوقوف على تفصيل عند العلماء في من تعذرت عليه الفاتحة. إذن المشقة تجيب التيسير. انتقلت إلى الصلاة، تنتقل بعد ذلك إلى الزكوات، إلى الحج، الطواف في الحج، السعي في الحج، لما أذن للضعف في الحج، وبالنسبة للرمية التوكيف، كلها تفرع على كلمة المشقة تجلب التيسير. هذه المشقة تجلب التيسير وسعت مسائل عديدة، لم تختص بذات ولم تختص بجانب معين، إنما شملت أبواب عديدة، وتستطيع أن تأتي بالقاعدة فتنثر من تحتها المسائل المتعددة تقول هذه قاعدة. لكن الضابط تأتي به فقط في الباب، وتأتي به في الكتاب نفسه، تقول مثلا الكفارات في باب الكفارات، كفارة الجماع في نهار رمضان، تقول الضابط عند الحنابلة أنه لا تجب الكفارة إلا بجماع في نهار رمضان. يصير أنت الآن ألممت من مسائل، لكن في مذهب الحنابلة، بحيث جاءك مسائل وقال لك ما رأيك في مسألة، لو أن رجلا قضى رمضان في شوال، قضى يوم من رمضان فجامع أهله في هذا اليوم الذي هو قضاء لرمضان، هل تجب عليه الكفارة؟ في قول الإمام أحمد تقول لا، لأن الأصل عند الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يجب الكفارة في الجماع إلا في نهار رمضان، ولا ينزل القضاء منزلة الأداء. هذا يعتبر البعض يسميه قاعدة، هذا يسمى ضابط، لأنه متعلق بمسألة أو باب معين، هذا يسمونه يفرقون بين الضابط والقاعدة من هذا الوجه، فترة يقولون ضابط وترة يقولون قاعدة. فهذه أمور لها ضوابط معينة ولا أصول معينة، ولا يمكن أن يتقحمها. لماذا احتاج العلماء إلى وضع القواعد؟ هذا السؤال. كأنك لما تقرأ الفقه تتناثر عندك الأدلة وتتناثر عندك المسائل، فيعطوك قواعد معينة تمشي عليها، يصبح تستطيع أن تفتي في أكثر من مسألة وأكثر من باب، وإذا جاءتك المسألة تستطيع أن تعرف ضابطها أو تعرف قاعدتها، تيسيرا للفتوى وتيسيرا للقضاء وتيسيرا للتعليم. هذا أصل مسألة التقعيد، ولا يقدم عليه إلا من كان عنده إلمام بالأدلة من الكتاب والسنة، وعنده إلمام أيضا بأسلوب القواعد، لأن بعض الأحيان توضع القاعدة فيعترض عليها في اللفظ وفي العبارة التي تختار، وتجد بعض العلماء يقول هذه عبارة مكررة، يعني حينما قالوا القاعدة درء أن الشريعة قامت على جلب المصلحة ودرء المفسدة، قال بعض العلماء هذا تكرار، هذه القاعدة فيها تكرار. قيل لماذا؟ قال لأن جلب المصلحة تكفي، لأنه لما قيل لنا إن الشريعة قامت على جلب المصالح، فإن جلب المصالح يتضمن معنى درء المفاسد،